أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله من الجميع سائر القربات وجعلنا من عتقائه من النار، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة السابع من هذا الشهر الكريم، ليلة نفايت سبعة، بمعنى لكنا أستنى تغارن يا سعد وسيلة يا رب حدريس أنواع الخير وسائر القربات، عزم القرآن، ظليت صدقات، أولى وحدي، عمل صالح، كل هذه من أعمال الصالحة، ربنا يقبل. لكان في موضوع المحطات اليوم الآخر، نرقب اليوم الآخر دكشر لن أو دكتر ركزت من ركائز الإيمان لا يجب الإيمان به على الوجه الصحيح وبمختلف مراحله وأطواره. ولي ممكن يكون حد وشي نشي لك يوم نغس يوم الآخر مسحد لك ديكتا يكت المحطة مثلا يشكديس يشكدي البعث يشكد مثلا دي الحشر أن ديكت المحطة من المحطات الأخرى أن غرس الاعتقاد باطل في النهاية في الحساب مثلا ما نسي ولديس نغفي الجنة والنار. هذه الاعتقادات إلا خطيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بالشفاعة، ما يتعلق بالخلود في النار وغير ذلك من أمور إلا نغبي الميزان بعض المدن تطنديسا. إذن المراحل هذا اليوم الآخر غرنا الموت وقيام الساعة والقبر وحياة البرزخ والبعث والحشر، بعد أن يكون الحساب. إذن خمسة أزوان لكان في السادس نغنيني خاتي خمسة ستة أزوان عند الحشر، في السابع عند الحساب. الحساب عند الأصل إلا لا تفهم قاع وجار، هم خاطرش عندني مارو الاختبار، عندني الامتحان إلا مدن يعني أديبا ينديس المصير أنه آخر مرحلة باش كسيس يا إذا إلى الجزاء سنديما ديما. ما معنى حساب؟ الحساب هو عرض الأعمال على العباد باش كتقم العدل وتقوم وتقيم، تقيمن هذه الأعمال أباتا الشخص إلا من التائبين المتقين. هذا يقول حسابس حساب يسيرا، أجزس كتابس من يمينه، كلنا لا يرجو أن يكون من هؤلاء. أنطلب رب سبحانه وتعالى غنج منهم في هذه الليلة ليلة الجمعة، وإنما وهو بالدعاء فقط لابد من عمل، من إخلاص، من التوبة. أما تشين ينطور في المساء تمديت ثلاثة نفسي ونزم يحققها الإنسان بشكل عاد مقبول عند الله عز وجل أن يكون من المتقين. والمتقي يجب أن يكون تائبا من جميع ذنوبه ويكون متخلقا بأخلاق حسنة. إما توني الدنيت من الجرس لتايو بإذن الله الشيوم قيامة أدياف الرحتس أدياف ذلك الحساب اليسير، أي الكتاب صحيفة العمل ستس من يمينه، أدي فرح أبي قارس من يتعزم هاء مقرأ كتابية سيعجب الحال أبي يطلب اسم الدن وسيلة معز يترقم يتعزم يترقم كتابيك هامي خطرش يوجداس يخدماس يستعد. وكذلك نقول عكس يمر ونلان غير مقبول عند الله يتوغ عاصي لله، ونلان يتوغ منافق، ونلتوغ كافر مشرك، إنه كلهم خاطر لك السوال لمارو رخلتها ونلي الدنيا لكان في الآخرة في وقت الحساب يجنحد إلا في الحساب، تسمى كان مع العصاة مع المنافقين مع المشركين مع الكفار، هؤلاء كلهم أسنديس الكتاب يعني صحيفة العمل تسمين جهت ظلماتنا من وراء ظهرهم. في كلتا الحالتين تلقس لن في خسارة ويناقشون في الحساب وننطروا حساب يسير أريد تسول شو بتجي شو كذا شو كذا، بس حقني السؤال بسيط ويسير، إلا ولا ندت في الجنة بدون حساب مصحين النو، كذلك إلا ولا نسيس ندت في النار والعيذ بالله بدون حساب، ونلان إلا معنى أولو كان يتناقش الحساب تسول إلا المصير سيبيني جهنم والعيذ بالله سي دونيتيا ربي كتبس بالشقاء. فهؤلاء إني لنا تناقش الحساب يتغدي مسلم يتغ معي مسلمان يتغ ربما يتزلع يتغ ربما يتجل عمل صالح رمضان يتغ عمر تمشي لدي مكان مصح كان فاسقا عاصيا لله تعالى بمعصية سيكت المعصيات يتغ استرشوز يتغ يزدر مدا سيسس يتغ يتهاون زلت ولتزلي دا وحدي يتوغ يتغشى في الميزان يتوغ يتغشى في تصرفاته مع الناس أدر الباس وني تلقس إلا في خطر. معنا السورة كان سوال عن حساب في نفس الوقت مش كان بيل عبرت كان أصدان الدر لكان في هذه الحياة والحمد لله وشان ربي فرصة ونسي مش عنقيم بعد وموني أدس الامتحانات مثلا لما التلاميذ لأن قضى فترة الامتحانات إلا ونس دغل أماس الامتحان بتتجه بشكل استقل عن امتحانات يتو يخدم الطالب إلا المجتهد يقول يا ربي ولو في دراسته النغلاش يتشلى في الغش في النقل ويؤسفني أبن تسلى أشياء من أبنائنا الطلبة أشيني أتخسر خمس أيام سنة رمضان ولا أخسر غسقواس دراسي نخسر المعدليكم بتدل مع ناس سريع غش الامتحان ولا رمضان أين دول مع ناس بمعنى ما سواس لا باس هذه غش أتي عودي وس معنى سيو بدأ لا يتف لا أدي سبسد زوميس. وهل هذا وهل ووني إلا غسل الأجر دي زوم يعني زوميس ولو كان دي عود يوم صوم الدهر كله ما تقرر الرسول صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان معنى قنوة سيفطر ديس بغير عذر ولا رخصة لا يقضي عنه صوم الدهر كله نكله بتا يزوم قاعد الدهر عمر كامل قاعد الحياة يزوم واللي خلفه ينوسني سبسد يعني عمدا يوه الطلبة قدوت يا ربي والقرن دي غش الامتحان والقرن دي بالمعلومة هادني التكر دا شغلوني تكرن قدر ريال يوكري قنش راسك ونشان كيف تبيت تيود معاش لبراقية نقل سيسن تقل سوم دو تبيت سوم دوشلج تنيلا سوم دوشلج ينايت سوم دوشلج كلها غش امتحان غش حرام لا يجوز لا يتف مع الغش. كذلك ونلان ينظر الحرام نظر الحرام الوقت يضيع الوقت خاصة الوقت بورتابل غيراس يتبع حقوق مدا ونلان يضل معنى يصدر حقوق الآخرين الوالدين تروى الأزواج الجيران الإخوة حقوق وما أكثر الناس لأن الحساب نسنا يكون عسير في هذه النقطة بالذات في هذه النقطة يبيس الحق سيوتما سيواس الشيء قيمة تسولد واش داك السنين شي درجة انت عطمتوت السنين شيني ليه انت قلتي ليه تغسيني حق الطريق وما أدراك ما حق الطريق جوريرني جيرنت المخالفة معامني كل خطرة لتنبه ديس في كل المناسبات مين لك المناسبة تسولس عن حق الطريق. ومع ذلك كان رقبي قنشين غريبة أدي بدم مسوي بريد أدي صلح بريد أسي بتسس جراجي حد أدي صلح تروتوار توموبيس تسيري تروتوار كومبلي قاعد يبدلس يزول غصن تروتوار يتجي يبتع وجوريني داران أو يبدين توموبيلات مثلا تصفي التاريكات كذلك يقول حدي لن يبي تاريك الشو تاريك نيتماس وهكذا هؤلاء بتلا السجو من الشيء مقيمة درقب في حسابهم بتلا درقبان عند الله بتنا السجومة يعني بتنا تملن بتا السنين لين دمان السنين لباس أين دون الصحيح يتبيت لي ميدان يتبي لي بلاسيت يرني يتبي سوغلاد يزرط يبنى مارو صنعت سونان سما سنترو طواري ميدان يصلحت يظلم ميدان يتعدى يتسبيت يعني أشياء أشياء أخطاء وأخطاء وأخطاء. هؤلاء لأن في مجتمع المسلم هاتوا المشكلات لا مسلم يتحس بمنزل مسلم لا يتزوم لا يتزلى ولكن السلوك سوري قرام معادلة نترو هذي يكون يقول يا ربي معنى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها يزم التوبة يزم ديتو بتوليتو شو أصل معناه لش غير سلم معناه العمل الشيوم قيامة في منس أن بتولي خدمة الحيط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة أدق الهوايت أدي طار شر الحيط وتنفع قاع هؤلاء يكون حسابهم عسيرا ومن نوقش الحساب عذب لتعذب دينيا أمس الحساب استغلي وتقع العذاب لتناقش برك هامي تجيد هامي كذا اكتكت غير سؤاله برك هذا عدو عرغبس هامي خطر لتتمنس جاش لتندبي قنون دميلا دازعلو بس وقتني ندامس تنفع هيهات ندام يمارو مادام تلا الفرصت مادام إلا غرس الفرصة دي توب بس حديني لاش تندميت وتنفع أولاد الحيات أغنيني رب سبحانه وتعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ديني أدل كيماس إيه كن غي ولكن خلاص وأنى خلاص ماني شخص معنا شخص معنا تذكرتز وفكرز وفهامز ديني قاع شخص معنا قيمي قار يا ليتني يا ليت خلاص تمني شخص معنا يتمنى قشران قشرة مستحيل يا ليتني قدمت لحياتي السور بني قران وقدموا لأنفسكم وجدت منوم حرزت منوم وجدت سمني أغانف إمارة وجد إمارة صفة إمارة توب إمارة خاطئة لقدان رمضان خاطئة العيد إمارة وش انت تدردي وشا لو لم بعد ميد مدان رمضان وتقدين وتقدين يزوم منه والسان يزوها قد رخلت هم بعد سمني خرشك المعصيت من هذا النوع نغجار نغدون مع الصفة أيها الأخ الكريم صفة يمنتش والتجيمنتش متلبسة خاطرك ولاد الحيط ولكرم الشاه أني الله الذي تسجل في كتابك في صحيفة عملنا سيل بولوغ تبدأ تظل تسنت بالغديس 11 12 13 عام التمتد 60 70 80 90 100 120 المهم التمتد قاع تصرفاتك داول داسلي دالفعل دا كل شيء تجيت أدي تواردني ولاد الحيط والاعتقاد اي تواري ولاد قيمي ولاد الحيات قال ربي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون توفى ولاد قيمه الحيط بالوفاء اتوضح يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا معنى السوء كذلك محضر أني اللي يجي البلد ما تيف حاضر تستس كل يحضر فيلم الحياة بالتفصيل ويتقيم للحياة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ليت كافيا أو الآيات كافية في هذا السبيل ولتقيمي ولاد الحيد كلش حاضر أبا استغربا بتايو بتاتيريو بتاكت رغم إلا السوء في هذا الحياة لغرر الوسائل تجنت أنا غن فهمي السينو ببساطة إلي كاميرا لنجورن تيمارو التكاميرات بعد سنوات التركوت سبحان الله تلك تعاشق تيمارو قاعش تسل جزئي يغلب تفاصيل أش نتسجن تعاشت انت قبل 10 سنين قبل 20 عام يبسيونو بتاتي معناز للعبرات الدروس الشيم قيامه وجار ومال ولاد الحيت ولي كرم وجار ومال لا كاميرا تجي بس كرم تغابس بس ربي علاش سبحانه ملائكه اللي معاك وتجمال ان كل شيء صغيره وكبيره يحصيها كذلك اغني رب سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا قاع ربي سنيني لا الملائكه الاول ولا رب سبحانه وتعالى كل شيء لا غرس كل شيء يحفظ ايوه فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ربي لا يحصى كلش كلش لا محصى عند الله، لا تحيط وتقيمي ولا تحيط وتضيعي أبدا. ديني دخ أديني أحد ربما شينا سيدة نكرا لما ردوني تشيني معلم بابات يوات شريكت المعلمت صانع امدتشلت الجيرانت عشيني تجيت لاش وتجيع خلاص تصروا ديما انت تسرش اصلا المهم ترقب داسك تحيل ترقب كيفاش ترول بصح ديني لاش يوم القيامه ولي مكان لكان قارب اللي رب سبحانه وتعالى خلاص كلش على شو كل على كل شيء شهيد كل شيء يحصيه الله عز وجل. الملائكه لا ترين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد. السات السنة نريح ديما التارين والتعيين والتبدين والغفلن والتتصن والتتن ولاد الحيات لأن معاتش ما نغادزو للتارين نشوسين. ومع ذلك ربي قبل ذلك سبحانه وتعالى أهديك فاحدث. ومع هذا غنوش ربي يقنب السيون رضينا الخلاف الدونيت يفاسن تحكم الديسن شتي الزوريتن يزي تقارسن تخسد تيمز غير نشد سلسلة تخسد إدارة تجور سسماني تخسد بس هشام قيامة لاش. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. دين عبك كيف سنتوش تينا تزجور دا أولجا لا نجو يرمى رمى تغخت الرس شتين شتي ترزين يوت يسبسد يوكر يبي يجو كذا لا سوى النفس سوى النفس نجو. وتكلمنا أيديهم إدارة شهدان ينقزي زوال ونشني يزوال ديني التوق ديني نعم التوق وهكذا إدارة السيول نجو نزوا وهكذا أجليم هذه السيول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ضربي السنطق ما تشيل السيول سنغة من شيل سنغة بطريسنا نسمى تيتجل سنغة باش كدي السيولنا ضربي سبحانه وتعالى الزيولة ربي سبحانه وتعالى وشان غاول السو الشاي يوم قيامة أسو شاول يوجلم يمين غادي يصلح وتنجم لي سيول واسي طبعا إلا خزين كر يمين سادي يصلح وتنجم بس حاجليم سادي سيول ينطق قاعد الحقائق ليت الشرخ تربي أم بدل كانت عاش يوم القيامة هامي باش نستعد باش نستعد ونقير رمضة مقام نتكل على الأماني الميزان شفاعة يبسونو قاع بتود نوم من سيس الإيمان صحيح تلقي سوسي لاموني واليوم من سيس الإيمان صحيح لتصفك تشمتي لنا الشاء الدفاق سيسا دقي ما تلقي سيلا في الهاوية والعيد بالله. الميزان إلا نسوى نسيس بعض مبيدا الميزان الحقيقي إلا غن نفهم أين تقييم هل أين يعني القيمة هل الجنحد إزواء إلى الله وهو له قيمة نغلاش فقط. ومن له قيمة الشام قيمة دمانية إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنه فقط بمعنى يكن حد زواء الله وهو تائب من جميع ذنوبه أين دوني ثقلت موازينه أين دوني معنى غرس قيمت وثقلت موازينه معنى خلاف المعنى الصحيح دوني يكن حد غرس قيمت عند الله جسر بالقيمت. أما حد وردني اللان وليق بالغفص ربي وليم التائب وليم متمن المتقين فليس له قيمة عند الله شخص القيمة ولا تفتت قع بتغنى ربي قل هل ننبئكم بالخسارين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن ندمنايو ودمدني للكفار ديرك المشركين خاطئ ليقر ليجو الخير ليتجي الخير عندني قراش طورو اللي يحسب بما زي مسلم ليتجي الصالحات مصحينا يسميها ربي بدايا لخسارينا أعمالا ضل سعيهم قاعد تعب نسن تشاق نسن تغارت نسن هذه ضاع الدنيا ولي توري ولي تسمى يدجت الدنيا تكتشو معسك على رخلت هامي خاطش يسفسد بالسيئات بالمعاصي ولي توب أيوة دين منا إنه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا خاطي الميزان تنجي الميزان اديرني خاطي لا شخص ولا قيمه حتى شني غرد دوني تنقار حدني غسل وزن ومعنى الزقع وشار خاطي غسل وزن معنى غسل قيمه عندو عندو المعنى الوزن معنى لا قيمه للكافر والعاصي الشيء القيامه ليه تعبر ربي سبحانه وتعالى بتعابير كثيره في القران لا ينظر اليهم ولا يوم قيامه ويتقلق رسم ما معنى يتقلق رسان معنى لا يرحمهم لا يعطف لجديس الرحمه اساس من الدنيا باش كتوب اما الرحمه راه خلطت زوا اله وناس معينين ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون وسعت كل شيء الدنيا جامدا لن في رحمه الله خاطش الدنيا عند الله لا تسوى لا شخصك تقيم ولو جناح بعوضه مش قرن مسح الشيء من قيامه الرحمه لي من يستحقها للمؤمنين التائبين يعني المتقين فقط كذلك الشفاعه تجمع الطول وشهر الشفاعه لا تكون الا للمؤمنين من اهل الجنه خلاص تبتيع يقضى الحساب كان في نهايه الحساب الجزاء نيمارو لبين اصحاب الجنه شنين اصحاب الجهنم والعياذ بالله بينين ديني مارو في اصحاب الجنه ادس الشفاعه صاحب القران يشفع في اهله يشفع في وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في المؤمنين ما معنى الشفاعه تزيد درجاتهم في الجنه زياده الدرجات اما الشفاعه تغيير حكم الله ابدا الاستسقاع والتوني امون اطلاقا والايات واضحه صريحه كاع ربي سبحانه وتعالى في كثير من الايات تبين الرموني وسيله تبي ايات الشفاعه والسيس ما يدي تبي أجيني مثلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أخذيني دي الشفاعة ولا شفاعة لشكاع بتسا واليوم البتع يوم الحساب سعدس يوم الحساب لش الشفاعة لش إطلاقا في الحساب لش شفاعة لش ولا شفاعة لا صالحة ولا خاطئة لش كاع فيش حساب كل حد تحاسب على حسب العمل شفاعة من مين صادق قضى الحساب بكذا في الجنة أدعى زيادة الدرجات ما عدا ذلك ليس فيه ولا شيء وكثير من آيات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا شفيع يطاع ديس آيات كثيرة وكثيرة قارنت باللي الشفاعة ليس هناك أي شفاعة في الآخرة تغيير الحكم شفاعة هو زيادة الدرجات في الجنة بمعنى أدفن أصحاب الجنة لأن بينن أدفن الدرجات المجرمون الشايم قيامة إلا أن تعطش لأن فهو شفعته فهو الميزان وغيرها الشايم قيامة الدينين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أتنينفع أتنينفع اليقين سندني محال أبدا أتنينفع خلاص ديني لأصوات تبجني وين سنتو غندوني تعوشن تغنجن كذا نشنين وفعلنا وكذا المعالم وقوة كذا الشيء من قيامة صوتا تبجني وإنسان أدعى تحسات تندمان بس حدين من فعلنا دم إنسان كان قارئتنا بش كنت أذكر نراجع أنفسنا هكذا مراحل يوم القيامة توني القرآن فصلها بهذا الشكل الوقت لا يسمع كنوا ودنوي آيات وأدلة كثيرة في هذا السبيل وآخر مرحلة وطور هو الجزاء بعد يقضى الحساب صادق الحساب أدياس الجزاء الجزاء كل حد يدوتي فرس أصحاب الجنة أظن الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير ليش بينهما ليش فريق ثالث يا إلا دا يا إلا دا ليش خلاف والجنة دار الرحمة للمتقين تائبين إن لن يقبل سيسن رب سبحانه وتعالى هذا عدني الجنة تشار يعني استقبلهم الملائكة لن ريح في خيرات ونعيم لن في مال تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم كل خير الذين لن يعني يدس البلد ونن لا يخطر إطلاقا كملت لا ينتهي ولا يتقادم ولا يتغير وليقضي وليفسد ولتبدل أبدا ديما دا وحدي ديما يحلو ديما يبهى ديما في خير ديما في سعادة لاش لاقي العمل ديني ولاقي الشقاء ولاقي التعب ولاقي المرض ولكن المشاكل يبسيون قال لك انت عاشت من دونيت بس حشام قيامه في الجنه مش ولد عشت من هذا النوع جني الراحه والنعيم والرحمات خير كثير على سرور متقابلين مطمئنين للشق شراءات لصين غص ناصي غير حياة نسم كل شراء جاري فاس نسم أنا غد منه لديس أنا غد طلبني جاري فاس نسم قطوفها دانية المأكولات تيمار يعني الشجر خيرتني دين الفواكه دين أتوطى وحدث أستسال في ليس بشكاليش ولا تشر ولا دي بز ولا دي بيسلم ولا ديالي أبدا ولا دي حرش ولا دي زبر ولا دي سو إطلاقا أزي أسال في فاس نسم أديش أدي سوادي دول أدي دول نعرف إني أنشانس ولحم طير مما يشتهون كل خير الطيور إلا أتشتهد قاع ما دابك تشد أدي وطا تستشوى لا تستحمد لا تشعل تفوت ولا تحركد ولا تكلبد ولا تزيد إطلاقا خير الخير ومنايو وإنني قد يا ربي متائب كذلك أنهار من ماء غير آسن جنوامان وساعة حلون ساعة ديزيوارن ساعة خلطن ساعة دشتيمن ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا أبدا لشقع أمن ديما حلون وتبدلن وللتفتيت ديما هيلين ديما حلون وأنهار من لبن لم يتغير طعمه قلنا الأنهار يقل لبن السورة رمضان من تكلم البني حلون وني يحلو وني يحلو يبسونو دونيت مصح في الآخرة الأنهار دوني ساعة تفتح حلو ساعة تقرأ ساعة تبدل ساعة لا ساعة لاش مصح في الآخرة الأنهار الأنهار لبن لم يتغير طعمه ديما دقن ديما يحلو وأنهار تم تمارس التويد عصر الحر مش التويد تاد مئات الآلاف مش كشيني كيلو تعب تعر تعب تشقى ومع ذلك ربما هو حرة بس حديني وأنهار أنهار الويديان من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشارب دنيت الخمر ده حرام ديني الأنهار حقيقة شيء يعني دي قشرة للمغري بس حيمان أيو هو بالتمني بالعمل وكذلك حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وكواعب أترابا كذلك يحرم منس من ملذات الدنيا من شهوات من اتباع النساء من الشيء قيمة شرب الحر العين دي قشرة اللان لا يتصور قل جمال دي قل حسن دي قل بصحي ما نايو يوي خدمان يوي عافرا وهي وني لا نسيبي كلش تطوين الزد الشهوات الشيء قيمة يتمنى يسيونه إطلاقا كذلك ونسحب الجنة وهذه آيات يعني لك قرأ كله إلا في الآيات آيات قرآنية أصحاب النار والعياذ بالله عكس تماما النار تبتع هو دار وعذاب وشقاء للعصاة والكفار والمشركين والمنافقين جاء كيف كيف معنا الداركات دي سيموتان طبعا حد جار حد بالصح جاء لن جهنم والعياذ بالله جاء العذاب الدار الثانية وهي النار والعياذ بالله يوسي الله مات بغير توبة إنه مات مشركا كافرا المهم ربي ولراضي غفص وليقبل عمالس هذا زوال العذاب والعياذ بالله هؤلاء كذلك العذاب سند قشر لن غريب وخطير وشق معنى وشديد وعظيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولتمتتوا قال هذه حركة دي متخلاصكوا على خير لا هذه حركة عاوزة ربتي خلق من جديد على أولادي حركة أولادي خلق وهكذا ديما ديما إلا غمن يفود بتغسل شان وسوش مسيوا من البهان لا بأس وسقوا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم أليسوا من كشددوا لمعاسك أدانسك أدوبا العيد بالله في وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم إلى غير إلى آخر الآيات حقيقة سموم وحميم ديما حماش شيلي من تحسيس الشيلي وجروا مني أرزوال الظل حما أرزوال تفو يعني الوزغ يعني غاسنك الظلم صحيح حما لش لاقن وامان يسماطن لاقن له هو دبرت أبدا قل عذاب الله شديد وشديد جدا. هؤلاء تخفى شاربون أغنين رب سبحانه وتعالى ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. آخر شيء الخلود في الدارين ويدفن الجنة إلى ما شاء الله ديما ديما رب سبحانه وتعالى إننا مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ديما. أما أصحاب النار والعياذ بالله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أغنني مشرك يعصي تنتكفى في سورة الجن ديما لديني أتختم بهذه النقطة الوقت ويمكن أسمح أدكم الغجار وإنما إن شاء الله العاقد في الإشارة والقرآن ليشهد بذلك أنا عزمت أن طلعت يعني في القرآن تفسير نسلت دروس من هذا النوع باش كان صفت ولو أننا خطر شيء التعاون يغلب في تصفية القلوب وتقوى الله. أنطلب ربي سبحانه وتعالى من هؤلاء يجنغ من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.